ويلفت نظرنا ايضا الى آية اخرى، ومن آياته انك ترى الارض خاشعة، خاشعة خاضعة جذبة ميتة لا حياة فيها ولا حركة، استعارة من الخشوع وهو التذلل والخضوع، وكأن الارض ذلت وخشعت وخضعت فلا حركة فيها، جذبة ميتة لا نبات ولا زرع، تراها خشعة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربأت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم، ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء، وخالق الماء هو الله، الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له ولا يمكن أن يصنعه إنسان. هذا الماء المعجز في شكله، هذا الماء منه خلق كل حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبه حياة كل حي، من إنسان ونبات وحيوان كل حي. هذا الماء ينزل من السماء واحد، والأرض هي إيه؟ ويخرج منها أشكال مختلفة وألوان وأنواع من النبات. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت من الاهتزاز من الحركة، تحركت وربت انتفخت وقرئت وربعت من الربيع، هي العلو والزيادة والانتفاخ، انتفخت واهتزت، اهتزت استبشارا بالماء وبالحياة التي وهبها الله إياها، اهتزت بحركة النبات والبذور في داخلها، او اهتزت باختلاطها بالماء، وانتفخت بخروج النبات او باستعداد النبات للخروج منها، ارتفعت وتحركت اهتزت وربت. ان الذي احياها بعد مرات وقد رأيتها بعينك ميتة خاشعة جذبة، فاذا بها تحيا وتزه وتزهر وتخرج من النبات اصناف والوان وازواج شتى. ان الذي احياها لمحيي الموت، لا شك لا شك، طالما احيا هذه الارض فهو محيي الموت، ومن قدر على ذلك قدر على ذلك. انه لمحيي الموتى، انه على كل شيء قدير. نعم، سبحانه وتعالى قدرة الله تبارك وتعالى ايها الاخ قدرة ازلية ابدية، وهي قدرة ذاتية غير مستندة من الخارج، بل هي قدرة ذاتية ازلية وابدية، لا تزيد ولا تنقص ولا تضعف. هذه القدرة كل المقدورات في قدرته سواء، فليس في قدرة الله تبارك وتعالى سهل وعسير، ليس في قدرته صعب او سهل، وليس في قدرته ما يأخذ وقتا وما لا يأخذ وقت، وهو في قدرته غير محتاج لآلة، غير محتاج لأداء، غير محتاج لجارحة، غير محتاج لمزاولة عمل، وإنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، إنه على كل شيء قدير. وانتقل الكلام عن هؤلاء الذين صموا آذانهم، هؤلاء الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون، الجهالة والسفاهة. يقول الله تبارك وتعالى مهددا ومتوعدا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كيف يخفوا على الله وهو خلقهم؟ كيف يخفوا وهو رزقهم؟ كيف يخفوا وهو يقلبهم بالليل وهم نيام؟ كيف؟ الإلحاد الميت، العزول عن الاستقامة، وألحد في دين الله حاد علم وصرف ومال الى غيره. فالالحاد الميت. الالحاد في ايات الله تبارك وتعالى كما قال: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بالمكاء والتصفيق. المكاء التصفيق والتصفيق التصفيق التصفيق، يصفقون ويصفرون ويتكلمون بكلام بصوت مرتفع، اي كلام يشوشون قراءته او يشوشون على النبي صلى الله عليه وسلم قراءته حتى لا يسمعه احد. ايضا الالحاد في الايات، الطعن في الايات، قولهم سحر، قولهم شعر، قولهم كهانة. الالحاد التبديل في الايات، الالحاد الزيادة والنقص في الايات، الالحاد التغيير والتمييز والطعن والتبديل، كل ذلك يعد الحادا. فهؤلاء يحدثهم ربهم تبارك وتعالى ويقول: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. وطالما لا يخفى عليه شيء فهو مجاز على كل شيء. ثم يقول الله تبارك وتعالى سائلا لكل من يعقل: افمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ سؤال، ولك أن تسأل نفسك هذا السؤال: أيهما خير؟ هل يستويان؟ كما لا تستوي الحسنة ولا السيئة فكذلك لا يستويان. من يلقى في النار على وجهه خير في هذا المصير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يوم الفزع، يوم التغابن، يوم الزلزلة، يوم الواقعة، يوم تجثو فيه الأنبياء على الركب كلهم يقول نفسي ثم نفسي. في هذا اليوم من يأتي آمنا مطمئنا لا يخاف ولا يفزع، تتنزل عليه ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، وكما ذكر في هذه السورة: لا تخف ولا تحزن، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أفمن يلقى على وجهه في النار، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ويأتي التهديد والوعيد: اعملوا ما شئتم. فهذا أمر، اعملوا ما شئتم. هيأمرهم ربنا تبارك وتعالى بأن يكفروا وأن يفعلوا المعاصي؟ أبدا. وإنما هذا الأمر ليس للطاعة، ليس أمر وجوبي يجب أن تطيع فيه كأقيم الصلاة. ففي القرآن أوامر متنوعة: أوامر على الوجوب، أوامر على الندب، أوامر على الاستحسان، أوامر أيضا للتخريج غير مقصود، غير مقصود بها التنفيذ والأمر. فيقول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. كما يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل ترك لنا الخيار في هذا؟ ألا يبالي على الكفر؟ ألا يبالي؟ اعملوا ما شئت. تحديد، تحديد، امر تحديد، امر تحديدي. ويأتي الوعيد بقوله: انه بما تعملون بصير. تحديد، امر تحديد بقوله: اعملوا ما شئت. ويأتي الوعيد بالجزاء: إنه بما تعملون بصير. بصير، وطالما كان بصيرا بالعمل فلا بد وأن يجازي عليه. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا على ضلالة هؤلاء وعلى جهالتهم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر القرآن، وسمي القرآن ذكرا لأن الله يذكر بتلاوته، وسمي القرآن ذكرا لأن فيه ذكر الأحكام وبيان للحلال وللحرام. إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن، وإنه أي القرآن لكتاب عزيز، عزيز على الله، عزيز عند الله، عزيز كثير المنافع، عزيز ممتنع، لأن العزيز هو الممتنع، العزيز الذي لا مثيل له ولا نظير. العزيز لا مثيل له ولا نظير. فهل هناك مثيل لكلام الله؟ هل هناك نظير لكلام الله؟ فهو لا مثيل له ولا نظير. أيضا عزيز ممتنع، لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالعزيز الممتنع لا يأتي أحد بمثله. العزيز أيضا لا ينال، فلا يمكن أن يناله إلحادهم، لا يمكن أن يصل إلى القرآن تحريفهم، لا يمكن أن يبدل ولا يمكن أن يغير، لأنه عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. والتأكيد والبيان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لم ينزل من قبله كتب تكذبه، ولن ينزل من بعده كتب تبطله أو تنسخه، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يكفر، لا يبطله كتاب من قبل ولا يبطله كتاب من بعد. أيضا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الشيطان الذين يلحدون في آيات الله لا يستطيعون أن يأتوا إلى القرآن من أي جهة، لا يستطيعون أن يطعنوا في إعجابه أو في إعرابه أو في لغته أو في نظمه أو في أخباره، لا يمكن أن يأتيه التشكيك من أي جانب أو من أي جهة أو من أي نوع ولون. أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يكذب فيما جاء به من أخبار الماضي، ولا يمكن أن يكذب فيما جاء به من أنباء المستقبل. فالقرآن في خبر ما قبلكم ونرى ما بعدكم، فلا يمكن أن يأتيه الباطل في إخباره أو فيما أخبر به عمن قبلنا، ولا يمكن أن يأتيه التشكيك والباطل والتكذيب فيما أخبر به عما بعدنا. لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حنيف. إذا كان القرآن تنزيلا نزل به الروح الأمين بأمر الله تبارك وتعالى على قلب سيد المرسلين، إذن فهو محفوظ، هو عزيز، هو كلام الله القديم القائم بذاته. هذا الكلام العزيز تنزيل من حكيم حميد. والله الحكيم الحميد صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يعرف الله إلا الله. الحكيم من حيث اللغة تطلق على من يعلم أجل العلوم، الحكيم تطلق على كل من يعرف أجل الأشياء بأجل العلوم يقال له حكيم. ما هو أجل الأشياء على الإطلاق؟ هو الله. وما هو أجل العلوم على الإطلاق؟ علم الله. فالله تبارك وتعالى حكيم من حيث أنه هو العالم بنفسه، فأجل الأشياء الله، والعلم بالله لا يعلمه على الحقيقة إلا الله، وأجل العلوم علم الله الأزلي الذي لا يتطرق إليه زوال ولا يزيد ولا ينقص، المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها خطاء ولا شبهة، فأجل العلوم العلم الأزلي، وأجل المعلومات الله جل وعلا. من هنا كان ربنا تبارك وتعالى هو الحكيم المطلق، لأنه يعلم بعلمه الأزلي كنه ذاته تبارك وتعالى. كما قلنا من حيث اللغة، الحكيم الذي يعرف أجل الأشياء بأجل العلوم، يعرف أشرف الأشياء بأشرف العلوم. من هنا كان الله تبارك وتعالى هو الحكيم المطلق. أيضا يطلق الحكيم على من يتقن صنعته، الذي يتقن دقائق الصنعة ويحكمها ويتقنها يقال له حكيم. فإن كان كذلك فالله تبارك وتعالى هو الحكيم المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه، وخلق الإنسان من طين. تنزيل من حكيم حميد، والحمد ذكر الكمال من حيث هو كمال، والحميد المحمود الذي يثنى عليه ويحمد. فربنا تبارك وتعالى هو الحميد المطلق، لأنه حمد نفسه بنفسه أزلا، وحمده العباد أبدا، فهو المحمود أزلا بحمده لذاته، والمحمود أبدا بحمد عباده له. إذن فالقرآن الكتاب العزيز تنزيل من حكيم حميد. ثم توجه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربنا له مسريا عنه، مسليا له، معزيا له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن قيل عنك ساحر، إن قيل عنك كاذب، إن قيل عنك كاهن، فقد قيل كل ذلك للأنبياء من قبلك، قالوها لإبراهيم، وقيلت لموسى إن أنت إلا ساحر، وقيلت لعيسى، قيلت للأنبياء من قبلك. ما يقال لك إن كان المقصود ما قال في الكفار الملحدون في الآيات، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، أي إن ربك لذو مغفرة لك وللأنبياء ولأتباع الأنبياء، وذو عقاب أليم للذين يسبون الأنبياء ويكذبون الأنبياء ويكفرون بما أتى به الأنبياء. أو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي لست بدعا من الرسل، والتوحيد من الأزل إلى الأبد، ورسالة الأنبياء جميعا رسالة واحدة، ألا وهي لا إله إلا الله. فالأنبياء شرائعهم في الأصل وفي عقيدتهم واحدة، ألا وهي التوحيد، كما يقول الله تبارك وتعالى له في موضع آخر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا ما يقال لك إذا كان المقصود ما يقال في الوحي، ما يأتيه من الله، ما يأتيه من كلام القرآن التنزيل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. والمعنى متصل، أي جملة ما يقال ملخص ما قيل للرسل جميعا، التبشير والإنذار، ما جاء رسول إلا وهو بشير ونذير، وإن من قرية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما يقال لك إلا أن تبشر الطائعين وأن تنذر العاصين، إن عليك إلا البلاغ. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أيها الأخ المسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاهد من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. فان الالحاد في ايات الله تبارك وتعالى والكفر بها او التعطيل لاحكامها او العمل بمخالفتها او التشكيك في صدقها، كل ذلك يعد الحادا. وقد انذر الله تبارك وتعالى الملحدين بوخيم العواقب وبانهم يلقون في النار على وجوههم، وكبكبوا فيها هم والغاوون وذنوب ابليس اجمعين. ايضا يرد القران على مزاعم مشركي مكة حيث قال: لو كان القرآن معجزا وأردت أن تكون معجزة فعلا لكان القرآن بلغة غير عربية، وأنت لا تتكلم إلا العربية، فإذا جئت بقرآن غير عربي صدقناك. تعجيز، مجادلة بالباطل، يجادلون بالباطل يسحبوا به الحق. وإذا نزل القرآن أعجميا أما لهم أن يعرفوا مراد الله تبارك وتعالى، من يترجم لا، إن نزل القرآن بلسان غير لسانهم. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فحين قالوا هذا يقول الله تبارك وتعالى ربا عليهم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هم يطلبون أن يكون القرآن عجميا، والعجمي والأعجمي اللغة التي لا تفهم لأهل العربي، والعجمة ضد الفصاحة، ولذا يقال للحيوان أعجم لأنه لا يفصح ولا يبين. فالأعجمي الذي لا يتكلم باللغة العربية فصيحا كان بلسانه او غير فصيح، فالاعجمي والذي لا يتكلم اللغة العربية. فيقول الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا اعجميا، اي بلغة العجم، بلغة غير العربية، اي لغة غير العربية، لقالوا اي مشرك مكة، لقالوا لولا فصلت آياته، بينت وضحت حتى نفهمها بلسانه، لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي أي وتساءلوا مستهزئين قائلين: أسلام عجمي وناطق عربي؟ كيف يكون الرسول عربيا وما أوحي إليه عجميا؟ لقالوا ذلك مستهزئين. لو فرض ونزل القرآن بلغة غير اللغة العربية لاستهزأ. أولا لقالوا لولا فصلت آياته، وتحجبوا بعدم الاتباع، بعدم الفهم. كيف نتبع القرآن ونحن لا نفهم ما يريد؟ كيف نطيع ونحن لا نفهم ما يراد منا؟ كيف وكيف؟ لقالوا ذلك وتحجبوا بعدم الفهم. كيف نتبع القرآن ونحن لا نفهم ما يريد؟ كيف نطيع ونحن لا نفهم ما يراد منا؟ كيف وكيف؟ لقالوا ذلك وتحجبوا. ايضا ما استهزأوا وقالوا: اعجمي وعربي؟ وقرئت بقراءات متعدده: اعجمي بتسهيل الهمزه الثاني، اعجمي بنطق الهمزه الثاني، اعجمي بمد الهمزه الثاني. ايضا قرئت أعجمي بهمزة واحدة، وهذه قراءة غير المعنى. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي لو نزلنا القرآن بلغة أعجمية لقالوا. كان من الواجب أن ينزل القرآن مفصل ومجزأ، بعضه باللغة العجمية يفهمها العجم، وبعضه باللغة العربية يفهمه العرب، إذا فهم غير راضين في كل الأحوال. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي فصلت قسمين، قسم بالعجمية وقسم بالعربي. قل، رد عليهم مسحر، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن بلغته العربية التنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب العزيز هو للذين آمنوا بالله، آمنوا بالغيب، هو للذين آمنوا هدى من الضلالة إلى الحق، من الظلام إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هدى إلى الصراط المستقيم، هاديا ومرشدا، مخرجا من الضلالة، مبينا ومنيرا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء من الشك، شفاء من الشرك، شفاء من الشقاق والنفاق، شفاء من أمراض القلوب والصدور، لأن بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا هو شفاء، وكلمة شفاء تعم، ولك أن تفهم منها ما تشاء. شفاء من الشرك، شفاء من الأوجاع، شفاء من الأسقام. إذا قرئ على الحزين هان في عينيه كل رائع، وإذا قرئ على المريض ذهبت عن جسمه المواجع. هو شفاء، شفاء لكل شيء. هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي هو عليهم كذلك، الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. في آذانهم وقر، الوقر والوقر الصمم، لأنهم تصاموا عن سماعه وتعاموا عن آياته، فهو عليهم عمى، أي ذو عمى، أي لا يرون الآيات فيه، لا يبصرون ما فيه، لا يسمعون له، لأنهم تصاموا. ألم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن؟ هم قالوا ذلك، لا تسمعوا لهذا القرآن، ولغوا فيه، إلا فقد تصاموا عنه وصموا آذانهم، فهو عليهم عمى وفي آذانهم وقر صمم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك الذين كفروا، والذين هم في آذانهم وقر، والقرآن عليهم عمى، وقرئت عمى وهو عليهم عمى وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ينادون من مكان بعيد، ربما يتعلم أنهم لا يسمعون. والعرب تعبر عن السامع وغير السامع، فيقال لك أنت تسمع من قريب، أي أنك تسمع وتعي وتفهم، أما فلان فيسمع من بعيد، جناعا أنه لا يسمع، لأنك إذا ناديت على إنسان من بعيد لا يسمع نداءك. فأولئك لا يسمعون لأنهم ينادون، أي يناديهم القرآن ويناديهم محمد عليه الصلاة والسلام من بعيد، فلا يصل إلى أسماعهم نداء، لا يصل إلى أسماعهم نداء. ذاك معنى. والمعنى الآخر، أولئك ينادون من مكان بعيد يوم القيامة، يوم القيامة حيث ألقوا في وحدة الغضب، حيث أبعدوا عن رحمة الله تبارك وتعالى، حيث حرموا حتى من سماع كلامه. أولئك ينادون من مكان بعيد. أيها الأخ المسلم، القرآن، القرآن كلام الله، أفضل كلام وخير كلام وأحسن كلام، تنزيل من حكيم حميد. القرآن فيه منافع، فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما يلجأ إليه حزين إلا ويذهب حزنه، ما يلجأ إليه فقير إلا ويسد الله فقره، ما يلجأ إليه مديون إلا ويقضي الله عنه دينه. وقد روي عن أحد الصحابة الذين كانوا يتصدقون وينفقون كل أموالهم أنه سئل وقيل له عندك بنات كثير، عندك بنات كثير، كيف لا تترك لهن شيئا؟ قال لقد تركت. قال وما تركت؟ قال تركت لهم سورة الواقع. فقد علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سورة الواقعة امان من الفقر. سورة ياسين رحمة كبرى للموتى وللمرضى ولقضاء الحوائج. القرآن كله آية الكرسي، ما نزل قبل محمد عليه الصلاة والسلام في اي كتاب من كنز ومن كنز تحت العرش آية الكرسي. جلالها وفخامتها ونظمها وعظمتها ونفعها فوق كل خيال. المعوذات، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. الفاتحة، فاتحة الخير، فاتحة كل شيء. ما من مغلق الا وتفتحه الفاتحة، ما من مغلق الا وتفتحه الفاتحة. فان اشكل عليك امر بالفاتحة تفهم، وان اغلق عليك موضوع بالفاتحة يفتح، ان ضاقت بك السبل بالفاتحة تفتح. فاتحة الكتاب هو كلام الله، هو كلام الله. الأنس كله، الأنس. إذا أردت أن تجالس أحدا ألا تريد أن تسمع كلامه وتأتلف بالحديث؟ كيف والله هو الذي يحدثك؟ كيف بالأنس وأنت تجلس على مائدته؟ كيف؟ هو الله. أيها الأخ المسلم، القرآن، القرآن عليكم بالقرآن. وإياكم والله ما مات مسلم إلا ولده على ما فرط في حفظه من آيات القرآن. ويقال لتالي القرآن يوم القيامة الحافظ اتل ورقة، اتل ورقة كما كنت تتلو في الدنيا، ودرجتك في الجنة عند آخر آية تتلوها. وعدد درج الجنة، إيه وربي، عدد درج الجنة بعدد آيات القرآن. فكلما قرأت كلما ارتفعت. القرآن أفضل ما يمكن أن يمنح، ومن أعطاه الله شيئا من القرآن وظن أن أحدا قد أوتي خيرا مما آتاه الله فقد جحد ما أظلمه الله، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. القرآن أيها الأخ المسلم، يقول لنا أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غلايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاج عن صاحبهما يوم القيامة، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. حرس دفاع البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال العلماء البطلة هم السحرة. إذا فالبقرة لا يستطيعها السحرة، ومعنى ذلك لك بسورة البقرة تغلب سحرة الدنيا كما غلب موسى سحرة فرعون بعصا. البقرة أخذها بركة وتركها حسرة. وما قرأت البقرة في بيت ودخله الشيطان أبدا، فإن الله تبارك وتعالى أحاط نبيه صلى الله عليه وسلم بالعناية والرعاية، وكان دائما وأبدا يسري عنه ويسليه ويذهب عنه الحزن والضيق الذي كان ينتابه بسبب كفر قومه وتكذيبهم. يقول الله تبارك وتعالى له مسريا عنه ومسليا له: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أي أن الله تبارك وتعالى ينبئه أن موسى هو كليم الله من أولي العزم من الرسل، جاءته التوراة بل نزلت عليه من السماء مكتوبة، ومع ذلك اختلف قومه فيه في موسى أو فيه في الكتاب، فمنهم مصدق ومكذب، منهم من آمن بموسى ومنهم من كذبه، منهم من صدق بالتوراة ومنهم من كذبها. لقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، فاختلف فيه في موسى أو فاختلف فيه في الكتاب بين مصدق ومكذب. ولولا كلمة سبقت من ربك، كلمة سبقت من الأزل، قضاء الله الأزلي بالإمهال، فربنا يمهل ولا يهمل، سبقت كلمة ربنا تبارك وتعالى بإمهالهم إلى انتهاء آجالهم، أو بإمهالهم إلى أن تقوم الساعة يوم القيامة يوم الجزاء. الكلام عن قول موسى، الكلام أيضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، لولا كلمة سبقت من ربك بإمهالهم. والله تبارك وتعالى يعلم أن في أصلاب مكذبي مكة وفي أصلاب هؤلاء المشركين مؤمنون يوحدون الله تبارك وتعالى ويرفعون راية التوحيد في آفاق الدنيا، من أجل ذلك أمهلهم، من أجل ما في أصلابهم من مؤمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هذه الكلمة التي سبقت لدمرهم كما دمر قوم نوح، ولا أهلكهم كما أهلك قوم عاد وثمود. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، إلى يوم القيامة أو إلى انتهاء آجالهم أو إلى يوم قتلهم ببدر، لولا هذه الكلمة، لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم بإهلاك المكذبين بتدميرهم. وإنهم، الكلام عائد على قوم موسى وعائد أيضا على مشركي مكة، لفي شك منه مريب، شك وتردد وحيرة منه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من صدقه، وكذلك قوم موسى، أو منه من القرآن ومن التوراة، إنهم لفي شك منه من هذا القرآن وهذا الكتاب، مريب موقع في الريبة، مضطربون نتيجة شكهم، شك أوقعهم في الاضطراب والتردد والحيرة، فهم لا يهتدون سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعم، القانون الإلهي: من عمل صالحا فلنفسه، لأن صلاحك يعود نفعه عليك، فالله تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه، غير محتاج لطاعة عباده. فمن عمل صالحا فلنفسه، نتيجة صلاحه النفع يعود عليه ويعمه. ومن أساء، من أساء العمل وأساء السلوك والتصرف، فعليه ضره، عليه الضرر الناتج والعائد من سوء سلوكه وتصرفه، لأن الله تبارك وتعالى لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، فقد كان ولم يكن شيء. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله تبارك وتعالى لا يريد ظلما للعباد، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وقد أشكل على بعض الناس كلمة ظلام، وقالوا أن هذا التعبير تعبير مبالغة، مبالغة لتعبير ظالم، ظالم وظلام، فظلام شديد وكثير الظلم، إذا فهو تعبير مبالغة، وهذا التعبير ليس تعبير مبالغة أبدا أبدا، وإنما التعبير صيغة نسب وليس صيغة مبالغة، كقولك خباز لمن يخبز الخبز، صيغة نسب وليست صيغة مبالغة، تمار لبائع التمر، جزار لذلك الذي يهيئ لك اللحم، وهكذا. فكلمة ظلام صيغة نسب وليست صيغة مبالغة، أي أن الله تبارك وتعالى ليس بذي ظلم أصلا للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس ربك بذي ظلم أصلا للعبيد، لا يظلم الناس شيئا شيئا، مصداقا لقوله لا يظلم الناس شيئا، ومصداقا لقوله وما الله يريد ظلما للعباد. أيها الأخ المسلم، كان ربنا تبارك وتعالى والكون عدم، ومن حكم في ملكه فما ظلم، والظلم في مفهوم العباد وفي مفهوم الناس هو أن تأخذ ما ليس لك بحق، الظلم أن تظلم غيرك بأن تنتزع منه ما هو من حقه وليس من حقك، أما إن حكمت أنت فيما تملك فما ظلمت، لأنك لم تأخذ حق أحد ولم تمنع أحدا حقه. من هنا يقولون من حكم في ملكه أو في ملكه فما ظلم، ربنا تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، كان الكون عدم، خلق الخلق وأوجد الكائنات وخلق السماوات والأرض، فكل ما في الوجود سوى الله تبارك وتعالى من خلقه ومن إيجاده ومن إنشائه، فإذا حكم في ملكه وملكه بما شاء فما ظلم، لأنه ليس هناك مالك غيره، ليس هناك من يملك، ليس هناك من يخلق، هو الله الخالق المالك المدبر، فإن شاء أدخل الناس جميعا الجنة برحمته لا بأنهم يستحقون، وإن شاء أدخلهم جميعا النار بعدله وهم لا يظلمون، فسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هنا ينبهنا ربنا تبارك وتعالى لذلك في قوله في سورة المائدة، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. من يملك من الله شيء إن أراد أن يهلك المسيح بغير جريمة وبغير ذنب، أو يهلك أمة، أو يهلك من في الأرض جميعا، من يعاتبه؟ من يرد أمره؟ من يسائله؟ من له في الأمر شيء؟ هو الله. فمن حكم في ملكه فما ظلم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الأخ المسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر ويقول اتقوا أو اتقي دعوة المظلوم، فوالذي نفسي بيده ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الظلم أكل أموال الناس، أكل حقوق الناس، أعراض الناس، اغتياب الناس، الإيقاع بين الناس، إثارة الفتنة والبغضاء، كل ذلك ظلم لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا غير الشرك، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني،